عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من التاريخ الفاطمي. كنا ذكرنا في اللقاء الماضي يعني كيف قامت الدولة العبيدية الشيعية في بلاد المغرب، وكيف أنها يعني قامت بقوة السلاح، وكيف نشأت الدعوة في البداية في بلاد اليمن على يد رستم ابن حوشب الكوفي، ثم اختار رجلا من صنعاء يعرف بأبي عبد الله، ثم اختار الثاني رجلا ثالثا وهو المعروف بعبيد الله المهدي. ثم يعني ذكرنا الاختلاف الذي وقع بين الرجلين إلى أن تم القضاء على أبي عبد الله، وتولى يعني المهدي هو الدولة. ثم من المهم أن نتحدث عن رد فعل الشعب المغربي، سواء المغرب الأدنى أو الأوسط أو الأقصى، يعني سواء بنتكلم عن تونس، بنتكلم عن المغرب، بنتكلم عن ليبيا، المغرب الأدنى، يا ترى رد فعل الشعوب كان إيه؟ هل الشعوب كانت راضية بدخول العبيديين الشيعة إلى ديارهم، ولا كان في مكافحة من الشعوب للدولة العبيدية الفاطمية؟ مهم جدا أن نتعرض لهذه القضية، مهم جدا أن نطوف حول هذه المسألة، رد فعل الشعوب المسلمة السنية تجاه قيام الدولة العبيدية في بلاد المغرب. هل فعلا الناس كانت تتقبل هذا؟ الناس كانت فعلا ما عندهاش مشكلة؟ هل فعلا كان في يعني إنجازات للدولة يعني تخلي الناس فعلا راضية عن الحكم العبيدي؟ فأنا بقول لحضرتك مفيش أي رضا كان موجود وسط الشعوب. عندنا مكافحة من الشعب المغربي للدولة العبيدية، بعد كده إن شاء الله هنتكلم في يعني بعض الحلقات عن مكافحة المصريين للدولة العبيدية الشيعية. نذكر يعني نماذج فقط، عدة يعني أمثلة من حركات المعارضة التي قامت في عصر الدولة العبيدية الفاطمية في بلاد المغرب. احنا ذكرنا ان الدولة قامت عام 297 هجريا. سنة 298 هجريا، يعني بعد قيام الدولة تقريبا بعدة اشهر، ثار اهل طرابلس ضد الدولة العبيدية. ثار اهل طرابلس ضد الدولة العبيدية. يعني عندنا ليبيا شهدت حركات معارضة كثيرة جدا. طبعا كان في بعض حركات المعارضة ايضا في قلب المغرب، لكن الأشهر والأكثر كان في ليبيا. ثار أهل طرابلس على مكنون الكتامي. مين مكنون الكتامي ده؟ ده الوالي على طرابلس من قبل عبيد الله الذي كان يحكم الدولة. قاد هذه الثورة قبيلة تعرف بقبيلة هوارة. قبيلة طبعا هوارة قبيلة معروفة إلى يومنا هذا. فثار أهل طرابلس بقيادة قبيلة هوارة، والذي قاد الثورة وحركة المعارضة هو أبو هارون الهواري. انضمت إليه مجموعة من القبائل البربرية المغربية بسبب عدم وجود الرضا عن الحكم الشيعي وعن الوالي الشيعي. لكن للأسف الشديد يعني استطاع عبيد الله في النهاية أن يخمد يعني تلك الثورة، وأرسل جيوشه إلى طرابلس. أرسل جيوشه من قلب المغرب إلى طرابلس للقضاء على الثائرين. ويعني يتضح من هذا أن أهل طرابلس لم يكونوا راضين عن الحكم العبيدي، لم يكونوا راضين عن الوالي العبيدي، لم يكونوا راضين عن الفكر العبيدي، عن الفساد العبيدي الشيعي الفاطمي الذي كان قد انتشر بعد أن أقاموا الدولة رسميا كما ذكرنا سنة 297. ولذلك 298 بعد عدة أشهر من قيام الدولة بنلاقي أن بدأت حركات المعارضة تظهر على أرض المغرب. أيضا سنة 301 صار أهل برقة. عندنا مدينة برقة، مدينة طبعا كبيرة معروفة لها تاريخ. ثار أهل برقة أيضا على الدولة العبيدية وعلى النظام الحاكم الفاطمي. كان عبيد الله قد أرسل جيوشه إلى برقة سنة 301. سنة 301 أرسل جيوشه إلى برقة وقام باحتلال برقة بقوة السلاح، لأن الناس كانت غير راضية عن دخول الدولة العبيدية. فأرسل جيوشه من قلب المغرب إلى برقة سنة 301، ويعني استطاع أن ينتصر فعلا على الجيوش التابعة للدولة العباسية اللي كانت متواجدة في برقة وعلى الأغالبة، وده كان في مدينة سرت. حصل قتال في مدينة سرت بين جيوش الدولة العبيدية الفاطمية وبين جيوش الدولة العباسية والأغالبة. كان قائد الجيش العبيدي حباسة الكتامي، قائد الجيش العبيدي كان رجل يعرف بحباسة الكتامي. كان حباسة رجل غادر، كان في محاولات غدر، كان كلما يعني دخل مدينة قتل يعني كثيرا من أهلها، وربما سبى كثيرا أيضا من النساء، وكان يأخذ أموال الناس. يعني عندما يدخل مزاي بقى المسلمين بقى من أهل السنة، يعني ما دخلوا قرية إلا ونشروا فيها العلم ونشروا فيها الحضارة ويعني نشروا فيها العدل، لا لا لا لا موضوع غير كده خالص. كانوا كلما دخلوا قرية، يعني العبيديون كلما دخلوا قرية أفسدوا وسعوا في الأرض فسادا والعياذ بالله. ولذلك أنا بتعجب جدا من الناس اللي بتتكلم عن يعني الحضارة الفاطمية وإنجازات الدولة الفاطمية. هل حضرتك بتحصر إنجازات الدولة الفاطمية في بناء مجموعة من المساجد؟ يعني لما اتكلم مع حد يقول لي كان في إنجازات للدولة الفاطمية، واحنا بنتكلم عن الحضارة التي تركها الفاطميون في مصر مثلا، اقول له ايه الحضارة دي؟ عبارة عن ايه؟ يقول لي ده بنوا الجامع الازهر وبنوا مسجد كذا. هو دي الحضارة عندنا يا جماعة، بقت محصورة في بناء عدة مساجد. فاي حد ممكن يبني يعني مجموعة من المساجد. لو جبت مجموعة من اليهود ممكن يبنوا مجموعة من المساجد. يعني بناء المسجد مش هي دي الحضارة اللي احنا يعني نتباهى بها كمسلمين؟ بناء الأبنية حتى لو كانت تعليمية مش هي دي الحضارة فقط؟ ده جزء كويس بيبقى من مآثر الدولة، لكن مش محصور الحضارة في قضية بناء بعض الأبنية أو بعض المساجد. ولذلك أدينا بنشوف الغدر الذي يعني قام به العبيديون في يعني في سرت وفي مدينة برقة. ومن يعني الغدر الذي أحدثه هذا الرجل اللي هو العبيدي قائد الجيش اللي هو حباس الكتامي، إن هو يعني أرسل إلى الناس بعد أن سيطر على المدينة: من أراد العطاء فليأتي إلينا غدا. اللي محتاج وعايز فلوس، العطاء اللي هو فلوس، اللي عايز عطاء يعني يأتي إلينا غدا. فذهب إليه 1000 رجل. ثاني يوم 1000 رجل ذهبوا إلى المكان المحدد، فأمر بقتلهم جميعا فقتلوا. تخيل 1000 رجل فقير مسكين يريدون العطاء. يا عالم لما دخل الشيعة عملوا فيهم إيه؟ سلبوا أموالهم. إيه اللي حصل؟ فذهبوا إلى المكان المحدد، فأمر يعني الرجل الخائن بقتلهم جميعا، ثم وضع الجثث. يعني الجثث بقى يعلو بعضها بعضا، خلى الجثث عبارة عن كوم، عبارة عن كوم كده. ثم جاء بكرسي وضع على أعلى الجثث ثم جلس هو عليه. شفت الغدر؟ شفت إذلال يعني أعظم من هذا الإذلال؟ هل رأيت خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ هذا ما حدث في يعني مدينة برقة. وبعدين هدد أهل برقة وقال: إن لم تأتوني غدا ب100,000 مثقال من الذهب قتلتكم جميعا. وللأسف الناس المسكينة الفقراء بدأوا يجمعوا فعلا الأموال حتى لا يقتلوا من هذا يعني الرجل السفاح الفاسد. ولذلك يعني سنة 302 هجريا ثار أهل برقة ضد حكم العبيديين، وبالفعل قتلوا حاكم برقة. لما قتلوا حاكم برقة سنة 302 بسبب الظلم اللي هم شافوه، أرسل لهم عبيد الله المهدي جيوشه سنة 303. لماذا؟ لتأديب أهل برقة، عشان الناس بتدافع عن نفسها، عشان الناس ضد الفساد، أرسل جيشا لتهذيب يعني وتأديب أهل برقة. وحاصر العبيديون مدينة برقة 18 شهرا تقريبا، 18 شهر وهناك حصار على أهل برقة من قبل الدولة العبيدية. وبالفعل استطاع الجيش الفاطمي العبيدي أن يدخل مدينة برقة سنة 304 بقوة السلاح. فعلا بعد حصار شديد جدا طويل جدا، استطاع استطاع الجيش العبيدي الشيعي أن ينتصر وأن يدخل مدينة برقة بقوة السلاح، وتعرض نساء أهل برقة لهتك الأعراض، وتعرض الرجال للقتل والأسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده نموذج فقط من الفساد والجرائم التي ارتكبها العبيديون، نموذج ومثال لحركات المعارضة التي يعني وقعت بعد أن قامت الدولة العبادية في بلاد المغرب. أيضا يعني نذكر على سبيل المثال ثورة أبي يزيد الخارجي، ده رجل من الخوارج لكنه ثار أيضا على الدولة العبيدية والمعروفة بالفاطمية، واشترك معه يعني بعض أهل السنة. ممكن حد يقول يعني الخوارج وأهل السنة برضو ما فيش بينهم يعني انسجام وفي مشاكل فكرية وهكذا، لكن العامل المشترك اللي كان بيجمع أو الدافع المشترك اللي كان بيجمع يعني أهل السنة مع العبيديين كان الفساد والظلم الذي نشرته الدولة العبيدية والشركيات والخرافات التي نشرتها الدولة العبيدية. كان أبو يزيد ينتمي إلى الخوارج وهو يعني بربري، ويعني قاد حركة تمرد على العبيديين في زمن عبيد الله المهدي في طرابلس، وتبعه كثير كما ذكرنا من أهل السنة. وفي النهاية استطاع أيضا يعني العبيديون أن يقوموا بالقضاء على ثورة أبي يزيد الخارجي في زمن إسماعيل محمد المهدي الملقب بالمنصور سنة 366 هجريا. يعني دي ثورة قامت أيضا في طرابلس، لكن استطاع العبيديون أيضا أن يعني يسيطروا وأن ينتصروا على ثورة أبي يزيد الخارجي في زمن إسماعيل محمد المهدي الملقب بالمنصور سنة 336 هجريا، لكن يعني بعد أن كبل العبيديين من خسائر فادحة وفي النهاية مات متأثرا بجراحه. إيه اللي حصل لما الرجل مات اللي هو أبو يزيد الخارجي؟ ماذا فعل المنصور؟ سلخه وحشى جثمانه تبا وصلبه. دي أخلاق يعني العبيديين، وهذه بعض حركات المعارضة، بعض النماذج اليسيرة جدا. وإلا لو اتكلمنا عن حركات المعارضة هنحتاج إلى برنامج كامل نتحدث فيه عن حركات المعارضة في العصر الفاطمي. يعني احنا ممكن نعمل برنامج عن الموضوع ده، لكن انا بدي حضرتك بعض النماذج عشان نعرف ان الشعوب في بلاد المغرب لم تكن راضية عن قيام الدولة العبيدية في بلاد المغرب. مشاهدينا الكرام، دمتم في امان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.